الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والشر في المقدور ليس في القدر، ويلزم الصبر على مر القدر. نعم، هي قاعدة. القاعدة الأولى: الشر في المقدور لا في الأقدار. الشر في المقدور لا في الأقدار. طيب، كتبتموها؟ اكتبوا القاعدة اللي عقبها: واجب المصائب الصبر. واجب المصائب الصبر. الحمد لله، كتبتموها؟ طيب، ناخذها واحدة واحدة لنتفق جميعا على مصطلح، وأرجو ألا يخالفني فيها أحد. اختصارا بس: ما يصدر من الله يقال له قدر، وما يصدر من العبد يقال له مقدور. فالصلاة إذا قدرها الله يقال لها قدر، وإذا وقعت مني يقال لها مقدور. الزنا إذا قدره الله يقال له قدر، إذا وقع الزنا من الزاني يقال له مقدور. الكفر إذا قدره الله يقال له قدر، وإذا وقع الكفر من الكافر يقال له. إذن فعل الله يقال له قدر، وفعل المخلوق يقال له مقدور. فعل الله يقال له قضاء، وفعل المخلوق يقال له مقضي. فإذا قدر الله الشيء وقبل أن يفعله العبد لا شر في قضائه أبدا. هل الشر في الكفر قبل وقوعه في الأرض؟ فإذا الشر ليس إلى الله باعتبار القدر. إذا الكفر شر، نعم شر، لكن بعد صدوره من العبد. فإذا الشر في المقدور لا في القدر. الشر في المقدور الذي هو فعل من؟ فإذا هنا نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. فالكفر باعتباره قدرا من الله خير، لكن باعتبار صدوره من المخلوق شر. الزنا باعتبار تقدير الله له خير، لكن باعتبار وقوعه في أرض الله من المخلوق شر. خلق إبليس خير باعتبار قدره، لكن باعتبار ما صدر عنه من الشر والضرر والدعوة إلى الفجور والكفر شر. انتبهوا، الصلاة باعتبار قدر الله لها خير، وباعتبار صدورها من المخلوق أيضا خير. إذن أفعال الخير ما تدخل معنا فيها القاعدة، إنما تختص القاعدة في أفعال الشر. فمتى يكتسب الفعل شريته؟ متى يكتسب الفعل شريته؟ أبعد كتابته في اللوح المحفوظ؟ الجواب لا، لكن بعد صدوره. إذن بعد تقديره من الله مبشر، مبشر، لكن بعد صدوره من المخلوق صار شر. إذن الشر إلى المخلوق ولا إلى الله؟ ولذلك يقول الناظم: والشر في المقدور ليس في القدر. والشر في المقدور ليس في القدر. فهمتموها؟ ما هو القدر؟ فعل الله. ما هو المقدور؟ الشر في ماذا؟ والشر في ماذا؟ في المقدور. فلا يجي واحد يقول: والله بما أن الكفر شر ليش يقدرها الله؟ تقول: لا يا أخي، هو باعتبار تقدير الله خير، لكن باعتبار صدوره منك شر. صحيح ولا لا؟ فالشر لك أنت، مو إلى الله. إيه نعم، وهذا هو، والأدلة عليها كثير. نعم، مش تقول كيف الكفر باعتبار تقدير الله له خير؟ إيش معنى خير؟ يعني مثلا لو لم يوجد الكفر، هل كنا سنتعبد باسم الله عز وجل الغفار التواب الرؤوف الرحيم؟ هل كان سيبعث لنا الرسل؟ هل كان ستنزل علينا الكتب التي أوجبت هدايتنا؟ فإذا لو لم يوجد هذا الشيء لما وجدت هذه المصالح. فهمت؟ أبختار عشوائي الشيخ. هل الشر في القدر ولا المقدور؟ وما الفرق بينهما؟ وما الفرق بينهما؟ نعم، المقدور هو فعل الله، والقدر فعل العبد. نعم، خلاني على راحته، قال خلنا نشوف آخر التعمى. الشر في المقدور ليس في القدر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، أي باعتبار إيش؟ القضاء والقدر، لا باعتبار ماذا؟ المقضي والمقدور الذي هو فعل العبد. تفضل، اضرب لكم مثالا بسيط. الله عز وجل متى كتب مقادير الخلائق؟ متى كتبها؟ اجيبوا. قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هل حصل ضرر الكفر يوم كتبه؟ هل ظهر الفساد في البر والبحر لأن الكفر مكتوب في القدم؟ متى حصل الضرر؟ لما صدر الكفر. فإذا لما كان الكفر موجودا مكتوبا لم يفعله أحد ما كان في ضرر، لما كان الزنا موجودا مكتوبا ما في ضرر، لكن لما حصل الزاني والكافر حصل الضرر. إذا الشر بعد الفعل ليس في القضاء.